الإنفاق في باقي شهور السنة ليكون عقدا لله عز وجل كما أراده الله عز وجل. بمناسبة كلمة العقد، هناك كلمة لصاحب تفسير الميزان السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى عليه، عبارة جميلة جدا. البعض منا إخواني أخواتي طوال حياته لم يستشعر حقيقة العبودية ولا ساعة واحدة. يعني الإنسان بمجرد أن يذهب إلى المحكمة ويعقد زواجه على فتاة يخرج من المحكمة ويعيش جو الزوجية، يرى نفسه زوجا. الأب عندما يبشر بولده في المستشفى الولد الباكر يعيش حالة الأبوة، الأبوة والزوجية والمالكية، كل هذه معاني يستشعرها الإنسان استشعارا. ولكن المشكلة أن أحدنا في حياته يوم من الأيام ما عاش حالة العبودية، أنه عبد وأنه مملوك. الإنسان إذا عاش حالة المملوكية فإنه سيعيش أجواء متميزة. العبد في الواقع لا يتحرك إلا في ضمن حدود مملكة مولاه كما أمره المولاه. إذا صار العبد بهذا المستوى من الإحساس، عندئذ طاعته تقربه إلى الله عز وجل في الواقع يصبح لا كلفة فيه، لا يجد معاناة في ترك الحرام، لأنه عبد وطبيعة العبد أنه يمتثل الأوامر والنواهي. وبكلمة واحدة إخواني أخواتي، لو كنا مع رب العالمين كما المخدومون والخادمات في المنازل بالنسبة إلى المخدومين، ترون هذه الخادمة في المنزل مقابل أجر زهيد، مبلغ بسيط جدا، تجعل نفسها في خدمة المخدوم صباحا مساء ليلا سحرا فجرا، هي في الواقع تخاف من ضربها وتسفيرها، تعمل كل ما تؤمر. لو كنا مع رب العالمين كما الخادمات مع المخدومين والمخدومات لكان أمرنا على ألف خير. وعدناكم أن بالنسبة إلى الفطرة كان مقدم لهذا، شهر رمضان فيها جانب عبادي وفيها جانب تربوي اجتماعي مالي. الشهر يختم بخدمة عباد الله عز وجل، الطاعات والعبادات كلها في جانب، ولكن في يوم الفطر نتوج ونكلل جهودنا بالنجاح والصيام بأن نخرج زكاة الأموال. الشريعة شريعة جامعة مانعة، فالذي ينمو في جانب ويضمر في جانب هذا الإنسان وجود غير متزن. الشريعة محفوفة بالعباديات وبالماليات، الحج فيه إنفاق مالي، الكفارات فيها إنفاق مالي، تخل بالقسم بالنذر بالعهد، الشريعة جعلت لك في المقابل في الواقع مع الاستغفار إطعام 60 مسكين أو 10 مساكين أو تحرير رقبة عتق رقبة. يريد منك أن تسير في طريقين، طريق العبودية لله عز وجل وخدمة الناس ثانيا. يقال معروف أن الذي يريد أن يصل إلى درجات القرب من الله عز وجل من أوسع أبواب القرب أن تتفقد من حولك، أن تدخل البسمة على وجه البائس، أن تطعم الفقير الجائع. هذه سياسة الشريعة. طبعا البعض يقول أنا أقوم بهذه الأمور ولكن لا أرى في نفسي تغيرا ملحوظا. لا، الأمران معا، قيام في الليل وإنفاق في النهار، جهاد بالمال وجهاد باطني، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد من تنويع مجالات المجاهدة بمختلف صورها. هذا بالنسبة إلى زكاة الفطرة. نلاحظ في السنوات الأخيرة كثرة ظهور القنوات الفضائية متنوعة فلماذا لا تدعون إنشاء المحطات الفضائية الدينية على أن تخصص نفقات القناة من المؤمنين؟ الأمر جيد إذا وجد هنالك من يتبرع للقناة، فأنتم تعرفون تكاليف إنشاء قناة ليس بالأمر السهل، هذه شأن الدول. على كل حال الحمد لله من الناحية يعني خرجنا من الجفاف الكامل، الحمد لله نسمع من فضائية هنا وفضائية هناك ذكر أهل البيت، ويقال من أسباب يعني قلة حضور الناس المآتم هذه الأيام هناك شكوى في مختلف البلاد، منها منافسة الفضائيات للمآتم والحسينيات، يعني الإنسان يقول الغرض استماع محاضرة نافعة وهذا بث مباشر في قناة وأنا قاعد في البيت ويا أهلي وأسمع المحاضرة الدينية، طبعا هذا حركة ما أعتبرها إيجابية جدا، لأنه حضور المجالس الحية كهذا المجلس أولا فيه تعظيم لشعائر الله، يعني مجلس افترض ليلة عاشوراء وليلة استشهاد من المؤمنين، نفس التواجد الكثيف فيه توقير لتلك المناسبة وتعظيم لتلك الشعيرة، هذا أولا. والمطلب الآخر إخواني هذا المعنى أيضا لعل البعض سمع من جمهورنا مختلف لأجل هذا سمعتم ما سمعتم، نحن نعتقد أن هناك تأثيرات غير مرئية في أماكن العبادة المساجد وغيرها من دور الطاعة، يعني هنالك نفحات إلهية وعناية إلهية لهذا الجمع، هذه النفحات لا تأتي من خلال الجلوس أمام التلفاز ولو محاضرة دينية، يعني إنسان خرج من منزله نصف ساعة في الطريق ترك أهله جاء إلى مجلس حسيني وجلس ساعة واشترك في جمع من المؤمنين، تعرفون الدعاء الجماعي إذا اجتمع 40 من المؤمنين استجيب لهم، من هذه المعاني أين توجد في عند الجلوس أمام الفضائيات قلنا ولو مجلس حسيني؟ فإذا تابد من الجمع، الآن البث القناة تبث في منتصف الليل ومنتصف الليل ما في مجلس فاسمع، أما المجالس ينبغي أن تدعم ويكثف فيها الحضور، كما قلنا هنالك نفحات غيبية ونفحات إلهية لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، هذه النفحات وتأتي في مواطن وفي أزمنة منها هذه الأماكن المباركة، ورحم الله من أحيا أمرنا ينطبق على هذه المجالس التي فيها حضور جماهيري وعام. هنالك سؤال جيد بارك الله على لصاحب هذا السؤال، يقول أنه ما هو الدور العملي لعلاقة الناس بالإمام الحجة روحي وأرواح العالمين له الفداء؟ نعم الواقع هنالك عتب، وهذا العتب له ما يبرره، مو عتب أجور، وهو حال من حالات الجفاء لصاحب الأمر عليه السلام في هذه المناطق، وبشكل عام يعني علاقة الموالين بإمام زمانهم ليست علاقة متميزة وفي الحد المطلوب. أولا الإمام يختلف عن باقي عن آبائه الكرام، كلهم أئمة أهل البيت معصومون، ولكن تعرفون يوم القيامة كلهم كل أناس يحشرون بإمامهم تحت راية إمامهم، نحن يوم القيامة لا نحشر تحت راية الإمام العسكري عليه السلام مثلا، نحشر تحت راية الإمام الذي كان إمام زماننا، من مات ولم يعرف إمام زمانه، لكل زمان إمام، فهذا أول علاقتنا معه علاقة في الواقع استراتيجية عميقة. وثانيا نحن في زمان الغيبة لنا دور في ظهوره عليه السلام، أولا صحيح ظهوره علمه عند الله تاريخ معين، حتى هو عليه السلام قد لا يعرفها، أمره بغتة يصلح الله أمره في ليلة، كل هذه المعاني صحيح، ولكن أنا أعتقد أنه ليس هنالك قضاء محتوم مفصول عن الساحة وعن دعوات المؤمنين وجهودهم. يعني رب العالمين ما كاتب رقم تاريخ معين، هذا التاريخ انتخب جزافا، ما في جزافية في عالم الوجود. هذا التاريخ يتقدم ويتأخر أو يرتب على حساب الوضع والساحة. يعني إذا رب العالمين رأى عدد معين من الأنصار والأعوام ينصرون تلك الدولة الكريمة ويخرجون معه ناصرين برب العالمين، يعجل في فرج وليه. القضية قضية مرتبطة بنا نحن، الحسابات عند الله عز وجل حسابات لها قواعد. في معركة أحد النبي هو النبي، المسلمون هم المسلمون. من معركة بدر إلى معركة أحد كم الفاصل الزمني؟ فاصل قصير. والمشركون هم اتفاقا هم القوم، يعني قريش هم الجهة المحاربة، والأحديون هم البدريون، والنبي هو النبي، والمعركة كانت في المدينة اتفاقا أقرب، ذات في بدر وهذا في جبل أحد الذي تزورونه في موسم الحج والعمرة. لماذا في معركة بدر الملائكة تنزل، الملائكة المسومة؟ في بعض الروايات هكذا أنه المسلمون يعني كانوا يرمون النبال، وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. هذا النبل بتعبير اليوم كانت كصواريخ الباتريوتات اللي توجه من بعد، كانت السهام تمشي وراء الكافر، يذهب يمين السهم يمين معه، يسار يسار إلى أن تقضي عليه. نعم ملائكة المسومة هذا معناه، ولولا أنها من آيات القرآن الكريم يعني البعض قد شكك في هذا المعنى، ولكن الآية إنزال الملائكة في معركة بدر آية صريحة وواضحة. أرجع وأقول في معركة أحد رب العالمين ما نصر المسلمين، تركهم يخذلون حتى أشيع بأن الرسول قد قتل، وصار ما صار في معركة أحد إلى أن رب العالمين استنقذهم بالأخير، لأنهم مالوا إلى الدنيا لجمع الغنائم، رب العالمين أدبهم. شوفوا القضية مو قضية جزافية، في معركة بدر ما توجهوا للدنيا جاءهم النصر، في معركة أحد التهوا بالدنيا خذلوا. ومن الأشياء الجميلة في معركة أحد، هذا شيء جميل يعني مفرح، المشركون عندما انتصروا على المسلمين في معركة أحد، يعني لو الآن يأتي محلل عسكري يقول ما هو المطلوب الآن؟ المطلوب الآن إذا محلل عسكري أو مستشار عسكري لجانب الكفار، يعني الوضع الطبيعي أنه المنتصرون من المشركين يعني بعدما هزم المسلمين وأشيع بأن النبي قتل وقتلوا مقتلة كبيرة من المسلمين، الحل الطبيعي أن يذهبوا للمدينة، مدينة قريبة من أحد، ويحتل المسجد النبوي، انقلاب عسكري، يقول نحن قضينا على الإسلام، المسجد صار بيدنا، ويحرق المسجد، مسجدكم من خشب ومن سعف النخيل، يقضى عليه في دقائق وانتهى، ويعني يحتلون منزل النبي وأصحابه وانتهى الإسلام. هذا هو المتوقع، ولكن الغريب أن هؤلاء رب العالمين تصرف في قلوبهم. هنا يفتح له يفتح باب عظيم، أن بعض الأوقات رب العالمين لمصلحة يراها يتصرف حتى في نفوس الكافرين، إن الله لا يؤيد دينه بالرجل الفاجر. زين هؤلاء رجعوا إلى مكة، زين ليش رجعتم إلى مكة؟ ليش تركتم المدينة أصلا؟ في الطريق استفاقوا، هذا الذي قلته الآن هم عرفوه لاحقا، فأخذوا يتساءلون، قالوا لا محمدا قتلنا ولا الكواعب أردفنا، سوينا احنا ليش رجعنا إلى مكة؟ ليش ما كملنا المهمة؟ قتلنا النبي وأخذنا الكواعب أي نساء المدينة. فكأنه أفاقوا على واقع بعد فوات الأوان. هذه أيضا من الأمور الملفتة في معركة أحد. طبعا هذا درس، لأن الله عز وجل ساعة الساعة كما يقولون يؤيد دينه بأن يقذف الرعب في قلوب الكافرين. هذا كله مقدمة لهذا المعنى. بالنسبة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذا الجفاء موجود. ما هو دورنا العملي؟ دورنا العملي إخواني، أول شيء عادة يقولون دورنا العملي أن نكثر من دعاء الفرج، وهذا كلام لفظ. هذا بالأخير نقول أن تكثر من آل ياسين، من زيارة دعاء الندبة، من دعاء العهد. هذه أمور ألفاظ، الإمام مو عاشق ألفاظ كثير. الأهم من الزيارات والألفاظ والندبة والعهد وآل ياسين في الواقع يعني الالتزام العملي بما يحبه الإمام. الإمام ما عنده جهاز ودين غير دين جده خاتم الأنبياء. ما يحبه الإمام هو ما أمر به الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن الذي يقربنا إلى الإمام ويهب لنا رأفته ورحمته هو أن نكون على مستوى طاعة رب العالمين. أمير المؤمنين عندما سأل النبي عن أفضل أعمال هذا الشهر، وما قال مثلا الذكر الفلاني، قال الورع عن محارم الله، الورع عن محارم الله. طيب من أراد أن يتقرب إلى إمامه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون على مستوى موالاته حق الموالاة عملا وعلما، وليعمل مضمون التوقيع أو الحديث الشريف المنسوب إليه، فليعمل كل امرئ منكم ما يقربه من مضيقتنا أو من محبتنا. هذا هو المطلوب في زمان الغيبة. ثم طبعا مسألة الدعاء لفرجه صلى الله وسلامه عليه بلا شك سوف يكون له دور في تحبيب الإنسان إلى إمام الزمان. أدعو الأخوان كافة في هذا المجلس المبارك على الأقل تكون لنا دورة 40 يوم من دعاء العهد، هذا لا يفوتنكم. بالعمر مر 40 يوم في العمر صلاة الفجر، في الواقع أمر هين، ولكن يبدو البعض لا يوفق. تجربوا تقرأ دعاء العهد 35 يوم أو 39 يوم، يوم 40 يغلب عليك النوم بين الطلوعين بعد صلاة الفجر. فمن وفق لدعاء العهد 40 صباحا يعني يرجى أن يكون هذا علامة خير. ويا ليت الإخوان قبل شهر رمضان 10 أيام بدأوا دعاء العهد، لأن في شهر رمضان يعني بين الطلوعين الأخوة عادة جالسين باعتبار السحور وطعامها هذا، ففي يعني استيقاظ طبيعي. أنا كل من الآن فصاعدا برمجوا لي هذا الدعاء الشريف، لأن ممكن لو استجيب لك الدعاء رب العالمين فمو ملزم بشيء، ولكن لو استجيب في حقك هذه الفقرة اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حكما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. هذا ما يسمى بالرجعة والأحياء في زمان الظهور. يعني كم أمنية عالية أن يموت أحدنا الآن بعد عمر طويل، ولكن في زمن الظهور الآن 100 سنة 200 ألف لا ندري، يرجع ليكون في ركاب الإمام الحج عليه السلام، ويكون من مؤسسي العادل إلى يوم القيامة. تعرفون دولة الإمام المهدي دولة متصلة بالقيامة، وبعد ما في انتكاسة مرة ثانية حتى يحتاج إلى مهدي آخر، لا، هو هذا العدل الإلهي يستمر إلى قيام الساعة. لأن أنت إذا خرجت مع الإمام وكنت من الممهدين والناصرين له، يعني لك أجر الدولة الإسلامية المباركة من زمانه إلى قيام الساعة. وأعتقد أن هذا فوز عظيم أن يكون الإنسان في هذا الطريق. على كل هذا من حيث الأذكار اللفظية. أما مسألة اللقاء به فترة، يعني معطى في موجة في أوساط المؤمنين، أتمنى اللقاء والرؤية وهالأمور. أولا يعني من قال بأنه الهدف هو أن نلتقي به؟ التقي له بعدين، التقيت الإمام وسلمت عليه وقبلت يديه الشريفتين ثم ودعته، زين وبعدين؟ المهم ما هي الثمرة العملية؟ الثمرة العملية هو الحب والاتباع، قل يكن ذلك من دون تقبيل اليدين. واتفاقا الإنسان إذا ما رأى الإمام وآمن بوجوده ودعا له، هذا الإيمان أكمل وأشمل، لأنه من صفات آخر الزمان أن إيمانهم سواد على بياض. فرق بين نحن في القرن العشرين أو 21 وآمنا بالنبي، وبين من رأى شق القمر، وبين من رأى معجزات النبي. أنتم إيمانكم أرقى من إيمان ذلك الذي رأى المعجزات من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هناك سؤال حول، نعم أكو بعض الأسئلة اللي أنا أعتقد ما لها جانب عملي، نستميح الإخوان العذر. يقول: يعتريني في بعض الأوقات التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، ومن وأنا أعلم أن من تفكر في ذات الله تزندق وفي قوة، لكن كل ما أتعوذ من الشيطان المهم يعني يرجع ويأخذ. المهم إخواني الجواب، المؤمن إخواني الشيطان همه الأول أن يحرفه في الواقع عمليا في مقام العمل، يزين له الهوى في مناجاة الشاكين: أعوذ اللهم أن يشكو إليك نفسا قاسيا مع الوسواس متقلبا، أشكو إليك عدوا يضلني. يعني الشيطان يحبب للإنسان الهوى، وهذه المقولة أتصور الكل يوافقني يعني، وهي مقولة مخيفة. شوفوا إخواني أخواتي، نحن نعتقد أنه في عالم الخارج الوجود الخارجي لا إجبار ولا إلجاء. هل رأى أحدكم يوم من الأيام يعني إحساس أن هناك من يدفعه للحرام دفعا بدنيا، يعني ماخذ أكتافه ويمشي يمين وشمال دخله مكان الحرام؟ ما حد ادعى هذا الادعاء. الشيطان مو شغل أن يأخذ بيدك ويجرك إلى الحرام، لو كان كذلك لما صار في عقوبة، رفع عن أمتي ما أفطر وما أكره عليه. الإكراه يرفع التكليف. الشيطان رب العالمين أعطى مساحة، قال: أنت شغلك في القلوب، مو تلمس أبدان بني آدم، أبدانه ما لك حق، هذا السلطان منتفي. أنت وسوس في صدورهم في قلوبهم. وأنتم تعلمون بأن القلب أمير مملكة الوجود. القلب إذا صار عند بناء معين حبب إليه الحرام، الجسم بعد تابع. ولهذا أهل الهوى في مشكلتهم أن يعشق الحرام، عندما عشق الحرام وجوده كله في طريق ذلك المنكر. أرجع وأقول إخواني أخواتي المسألة هكذا، أن الشيطان يده مفتوحة في النفوس، ولهذا تقرأ في سورة المعوذتين: الذي يوسوس في صدور الناس. كما أن الشيطان يوسوس، رب العالمين أيضا يلهم. ومو معقول رب العالمين يقول الشيطان توسوس وأنا بدوري لا ماني شغل، لا، هو هم يلهم، يلقي في الروع، وربطنا على قلوبهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. رب العالمين هم يتدخل في القلب. أرجع وأقول الشيطان إذا همه يعني قدرته أن يوسوس للإنسان. ولهذا في عرفات القيامة الناس ترفع دعوة على الشيطان، دعوة جماعية، كل الناس وضحايا الشيطان أهل جهنم يرفعون دعوة على رب العالمين، على الشيطان عند رب العالمين. يقول: يا ربنا احنا شنو تقصينا بالشيطان الموجود الآن؟ الشيطان يوم القيامة يحضر، والناس ترى الشيطان، والكل يحب أن يمزقه تمزيقا. الشيطان يدافع أنه يصير على كل حال موجود ذكي ولبق. ماذا يقول الشيطان؟ يدافع عن نفس الدفاع، ورب العالمين يقبل الدفاع، يعني كأن كلام الشيطان صحيح هو متهم ومحامي. وش محامي؟ محامي قدير. يقول وما كان لي عليكم من سلطان، ليش تعلمين مني؟ أنا مو مسوي شيء. وما كان لي عليكم من إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، فتهاوشوني أنا ما سويت شيء، أنا فقط وسوست في صدوركم والبقية أنت كملت المشوار باختيارك، ما في أي إجبار في البيت. أرجع وأقول المؤمن إلى لحظاته الأخيرة في الحياة لا يخلو من هذه الوسوسة. البعض المؤمنين الآن قدرة الوسوسة عنده كتلقي الوسوسة كثير، كالأخوة الوسواسيين، احنا رأينا علماء وسواسيين، عالم جليل ولكن وضوءه يمين ساعة زمان مثل بعض الناس الآخرين. لأن هو هذا الوسواس في الطهارة والنجاسة وغيره، والوسوسة في الاعتقاد. أقول هذا الشيء يعني المؤمن لا يخلو منه، فلا ينبغي أن يتأثر كثير، وهذا يعتبر أنها نقيصة وسلبية كبيرة. المهم أن لا يرتب الآثار على هذه الوسوسة، ويكون إيمان إيمان مستقر. وطبعا الذي يكثر من الوسوسة قد تكون حالة مرضية، وعلاجه عدم الاعتناء عمليا والإكثار من موجبات الاستعاذة والحوقلة، فإنها أيضا مؤثرة في دفع هذه الحالة في الإنسان. هناك سؤال بالنسبة إلى تكرار قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، في تكرار كثير لهذه الآية. في الواقع هذه الآية يعني والله العالم باعتبار بني آدم موجود عجيب وغريب، حقيقة ظلوم جهول كفور، قتل الإنسان ما أكفره، يعني حقيقة لو نظرنا إلى وضعنا الإنسان يعيش حالة العجب من بني آدم. أحدنا يجعل مائدة، مائدة بسيطة، قبل أن يقوم على الأقل يشكر صاحب المائدة، وبعض الأوقات يبدي خجله استحياءه كذا كذا. أما عندما يصل الأمر إلى رب العالمين مو مستعد يشكر الله بركعتي صلاة، هذه الصلوات الواجبة، لو جمعت الفرائض الخمس هذه الركيعات نصف ساعة ما يأخذ وقت مع الوضوء، مو مستعد يشكر رب العالمين على نعمة الوجود الله أعطيه الإنسان. طبيعة الإنسان طبيعة ظلوما جهولا، كما قلنا رب العالمين يقول عن الإنسان قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان من الموت بني آدم، هكذا رب العالمين يظهر الجزار وتأديه من بني آدم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا اكثار مواطن الشكر في الحياة من موجبات رفع هذا الكفران. هنالك سؤال يقول انه نعم تشوي نغير جو المجلس، صلوا على محمد وعلى محمد. قلنا سبب التكرار ترسيخ هذا المفهوم، طبيعة القرآن الكريم أنه في القضايا المهمة يحاول أن يكرر الآية تكرر من بعد إثبات عظمة المطلب وأهمية المطلب. والغريب أن في هذه الآية الجن يعامل معاملة الإنس، لأن الخطاب بأي آلاء ربكما تكذبان خطاب للإنس والجن، أيضا هم قوم من الأقوام لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. هنالك سؤال بالنسبة إلى قسوة القلب، هل هنالك أدعية ومناجات تساعد على رقة القلب؟ أولا أنا عامل هذا العبد الفقير، هكذا أسئلة الإنسان يسأل عن دعاء يرفع غضبه مثلا، دعاء يرقق قلبه، وأنا أعتقد أن المسألة مو بهالبساطة. الألفاظ والأدعية هم أشياء لفظية، يعني حركة الفم واللسان والفكين، الأوتار الصوتية وإلى آخره. أعتقد بأنه إذا أردت أن يؤثر شيء في شيء هم لابد أن يكون من جنسه. أكو واحد مثلا يضرب الحديد بمطرقة من خشب، الخشب ما يأثر بالحديد، إذا أردت أن تضرب تضرب بمطرقة تناسب. اللفظ في عالم اللسان والفكين والشفتين، والذي تريد التأثير عبارة عن اطمئنان القلب، الهدوء، سلامة القلب، رقة القلب. اللفظ مثل الخشب ورقة القلب مثل الحديد، هذا جنس وهذا جنس، كيف يؤثر هذا الجنس في هذا الجنس؟ إذن إذا أردت أن يؤثر الدعاء في القلب لابد أن يكون الدعاء ماذا؟ قلبيا، لا فكيا، لا لسانيا، لا حنجرتيا. البعض يرفع صوته بالدعاء ويتغنم الدعاء ويقرأ بطرق تواشيح الدعاء، هذا مو دعاء، هذا في الواقع تفنن في الألفاظ. أكو بعض الناس يفكر أن هذا هو، هذا مو دعاء. الدعاء حركة من القلب، وبعبارة أخرى الدعاء طلب، والطلب من حركات القلب ومن حركات اللسان. قلنا دائما وكثيرا مرارا يعني، لو أن الإنسان مرجع تقليد جاءك الليلة إلى المنزل، وكم الإنسان يحترم المرجع، إذا المرجع نام في الليل وفي النوم أخذ يصيح يا حج فلان أعطني ماء، أرجوك بحق كذا أعطني ماء، أنت حتى كلاس ماء ما تعطي، ليش؟ لأن هذا مو عن وعي، نائم في النوم يقول أو مغمى عليه أو في أثناء التخدير مثلا. الإنسان النائم والمغمى عليه لا يؤثر بكلامه. هم كذلك الدعاء، أنت مرجع ويصيح يقول أعطني ماء ولا تعطيه، لأن هذا ألفاظ خارجة من الفم ما لرصيد. كذلك العبد إذا دعا ربه وهو لا يعيش في الواقع الجدية للدعاء، هذا الدعاء سوف لن يستجاب، لأنه ما تحقق الطلب أبدا. هناك سؤال يقول، نعم ما هو رأيكم بالنسبة إلى التطبيق في يوم عاشوراء؟ طبعا نحن رأينا رأي علماء الأمة في هذا المجال، هم يقيدون ذلك بأمرين، بعدم إيجاب الضرر البليغ وبعدم إيجاب الوهن في الدين. كل حركة لابد أن تكون فيها حكمة، إذا كان هنالك شيء ولكن يزاحمه أشياء أخرى، الشريعة لا ترضى بإيجابية إن كان بإيجابية مقابل سلبيات. اتفاقنا في آية في القرآن الكريم، هذه الآية يعني يؤيد كلامي بالنسبة لهالموضوع بالذات. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بل لا تقولوا انظرنا. كلمة راعنا له معنيان، له معنى سلبي مأخوذ من الرعونة، فلان أرعن، هذه الكلمة لها معنيان. يقول الآية لا تقل هذه الكلمة، قل انظرنا أي أمهلنا. هذه الكلمة أقرب الأبعد للشبهة، لأنه يبدو البعض كان يأمل على المسلمين مثلا أن هذه الكلمة فيها إهانة لرسول الله. لاحظوا هي استعمال كلمة، القرآن الكريم يقول عند استعمال الألفاظ استعمل لفظ ما في شبهة، ما يمكن يتخذ ذريعة للكلام والاستهزاء وما شابه. في معنى ذلك أن سياسة الشريعة على أن لا تعمل عمل يوجب الوهن في الدين، ولهذا عندنا في الشريعة باب واسع راجع كل علماء الشريعة ما يسمى بالعنوان الثانوي. لاحظوا في صفات إمام الجماعة مذكور العدالة، صحيح العدالة والتقوى والصفات المعروفة في إمام الجماعة، الرجولة مثلا. البعض يقول ومنها المروءة، شنو المروءة؟ إن لا يعمل أعمال يوجب له الوهن. اتفاقات في الرسالة العملية في العروة الوثقى يأتي بمثال، طبعا هذا المثال في ذيك الأيام كان صحيح، الأيام مو صحيح، يذكر الشكار من اليزدي في كتاب العروة الوثقى يقول كأن يلبس العالم ثياب الجندي مثلا، سيدخل الثياب الجندي وما في إشكال، يقول لا هذا ما يناسب العالم. طبعا ذيك الأيام قبل 50-60 سنة ما كان بمناسبة أن يلبس العالم ثياب الجندي. أقول شوف حتى علماءنا في الرسالة يقولون لا بد أن الإنسان عالم وإمام الجماعة وغيره يبتعد عن الأشياء التي يعني تثير استهزاء أو سلبية معينة، فعلي أن أعتقد أنه هذه القاعدة مضطردة في هذا الأمر، إلا أن يقال أن في هذا الأمر ما في عنوان ثانوي، علينا أن نعمل به بلغ ما بلغ. من يقول أن هذه مستثنات من قاعدة عامة؟ وهذه من ضمن الأمور الأخرى، كل أمر إذا صار في سلبية معينة هذه السلبية في الواقع توجب انتفاء الأمر، وهذه من ذلك. ما مدى صحة الحديث اختلاف أمتي رحمة؟ اختلاف أمتي رحمة، طبعا هذا الحديث مفسر أن اختلاف أمتي رحمة أي ذهابهم وإيابهم إلي، يقول فلان اختلف إلى فلان إذا أكثر من التردد عليه، هذا معنى الاختلاف، اختلف إلي أي ذهب إليه كثيرا. والبعض يقول الاختلاف في حال وجود النبي رحمة، لأن الأصحاب يختلفون في مسألة شرعية، فإذا اختلفوا يراجعون رسول الله، فإذا راجعوا الرسول بين لهم الكلمة الفاصل، فالمسلمون استفادوا حكما شرعيا. فالاختلاف إذا كان في جو وجود حسم، هنالك من يحسم، هنالك مرجعية وحكمية، يعني اثنان يتنازعان في مجلس وهنالك عالم في الواقع سيقول كلمته الأخيرة، وهذه المناقشات وهذه المساجلات ما يسمى بالمناظرات هذه جيدة. أما إذا هذا يصيح وهذا يصيح وهذا يستهزئ وهذا يستهزئ، هذا يسمونه بحث علمي، هذا ليس من البحث العلمي في شيء، هذه هي الجدالية المرفوضة في الشريعة جملة وتفصيلا. تقريبا يبدو أن معظم الأسئلة جاوبنا عليها، كم سؤال وننهي من المجلس باعتبار قرب ساعة الأحياء. هذا سؤال طريف، يقول الملاحظ أن أثناء حضور المحاضرات في الحسينيات والمساجد الشخص يكون متفاعلا جدا مع المواعظ والنصائح لدرجة أنه يشعر أنه بعد الفروس يكون إنسان آخر، ولكن على أرض الواقع وبعد الخروج ينسى كل شيء ويعود إلى حالته السابقة، فما هو تفسيركم لهذه الحالة؟ هذه الحالة بالسؤال في الواقع مناسب لهذه الليالي، يعني حقيقة فرق، أنا أتكلم عن نفسي، أنتم إن شاء الله في حال جيد، فرق بين حالتي في ليلة القدر 23 أجواء التوجه والبكاء والنحيب، وبين حالتنا هذه الليلة نعيش حالة الاسترخاء والفتور، الدعاء يحتاج إلى حث وتحريك، هذا شيء موجود. هذا السؤال طرح على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نجعل الإجابة على هذا الحديث آخر حديثنا الليلة. قالوا يا رسول الله أتخشى علينا النفاق؟ إحنا ناس أو نخشى على أنفسنا النفاق، صاير. قالوا يا رسول الله نحن إذا كنا عندك نعيش الحالات التي ذكرها الأخ، حالات روحية عالية جدا، ولكن إذا رجعنا المنزل وشممنا الأولاد هكذا في الرواية، ورأينا العيال، رأينا الأهل وقعدنا مع الأطفال شوية لعبناهم كذا، هذه الحالة راحت من عندنا، احنا نعد من المنافقين. فالنبي قال لا، هذا مو نفاق، لو بقيتم على ما أنتم عليه مضمون الرواية لمشيتم على الماء، كيف كان المسيح وغيره من الأنبياء يمشون على الماء كرامة، هذه الحالة طبيعية لا تبقى. ولكن الكلام القرآني هنا لاحظوا معي آخر الحديث الإنسان شوية استيعاب يرجع يبدأ استيعاب قويا في الأول ويضعف في الوسط وفي الأخير يرجع إلى عرف أنها المحطة الأخيرة. لعندي بعض الملاحظات على هذه الظاهرة. أولا إخواني، هذه الحالات الروحية العالية ما تعطى للعبد تبقى، هي من الأصل معطى لتؤخذ، هو من الأصل هكذا مبرمج، أشبه ما يكون بجوهرة الألماس. تاجر ألماس يأتي للبلد من جنوب أفريقيا مثلا، يقول يا فلان احنا شركتنا فيها العينة يسمونها السامبل باللغة الإنجليزية، خذ هذه العينة وشوفها. ليش؟ حتى إذا أنت معجب بهذه الجوهرة تعال المكتب أو تعال جنوب أفريقيا نتفاوض في التجارة في هذا المجال. هم هذا لما يأخذ بيده يفكر أن هذه الجوهرة له، الشخص يقول عفوا هذه الجوهرة بس طالعها مو تحطها بجيبك، الآن ما أعطيناك حتى تحطها في الجيب، ولو خلاها في الجيب يهجم عليه يقول رجعني القطعة، القطعة مو أنت ما دفعت شيء في المقابل. هذه عينة رب العالمين له الحال مع البشر، يقول يا عبدي يا أيها الإنسان أنت تعال صوبنا، إحنا نعطيك بعض الامتيازات وبعض اللذائذ المعنوية. العينة أين يا ربي؟ عينة في ليلة القدر، ما أذقناك حلاوة الذكر أنت في ليلة القدر. لو جاءك إنسان وقال في اجتماع إداري مهم وستربح كذا مبلغ، يقول الليلة مو وقت السوالف، أنا الآن مستانس في دعاء الجوشة في مناجاة أبي حمزة، مو وقت الأمور. في يوم عرفة حقيقة أنا أتمنى الحج حقيقة ليوم عرفة، قبل عرفة وبعد عرفة كل تعب وزحمة ورمي وسعي ما في لذة، اللذة الروحية في يوم عرفة. يعني هذه اللذائذ الروحية في عرفة في ليلة القدر عند الحطيم الأماكن الطيبة. رب العالمين يريد أن يقول يا بني آدم قبت شهوات الدنيا، شهوة البطن ومحدود، أكلاتكم محدودة ومو دائما متوفرة، أنتم ما تأكل 24 ساعة، عندك اليوم 3 وجبات كل وجبة تأكل 10 دقائق نصف ساعة، الشهوات الجنسية محدودة مو دائما متيسر، وبني آدم إذا بلغ 50 و60 يضعف عنده حتى هذه القوة. زين لماذا لا تبحث عن أنس يكون معك دائما متى ما تريد؟ العلماء الصالحون الأولياء متى ما عن ضيق وشدة وحزن وكذا الأمر يحتاج سجدة، بس سجدة، وإنما كان طاح على الأرض وسجد وتكلم مع ربه رفع، وإذا هو يعيش عالم آخر. أحد المؤمنين قال كلام غريب، يقول أنا بعض الأوقات هذه جبهتي تحتاج سجود، إذا ما أسجد كأن الشيء يوجعني، أنه كان في وجع في الرأس لا يسكن إلا بالسجود بين يدي الله. الذي يعيش أخواني هذه اللذائذ يحتقر اللذائذ الدنيوية العابرة، لا يراها ملفتة جدا، أولا هي مؤقتة ودامو دائمية ويحتاج إلى أموال ومو مجانية لذائذ الدنيا، بينما اللذائذ المعنوية أمر ميسور دائما، تغمض عينيك وأنت في الطائرة وأمامك المضيفات المضيفين بأوضاعهم الفدائية مثلا، والتسبيح في مناجات قلبية مع رب العالمين. إمامنا زين العابدين فرحينا هو وإن نحبه يقول اللهم إني أعوذ بك من كل لذة بغير ذكرك ومن كل سرور بغير قربك، أعوذ بك أنا أستانس باللذائذ. على كل حال نحن مأمورون أن نتمتع بالدنيا، قل من حرم زينة الله؟ نحن لسنا من دعاء تعذيب الأنفس وحرمان النفس من البدائل، إذا أقبلت الدنيا فأولياء الله أولى من التجار، مضمون الرواية. ولكن هذه عينات تعطى للإنسان لتفتح شهيته على هذا العالم الجديد. إذا هذا أولا، وثانيا سبب زوال هذه الحالات الروحية عدم تقديرها. يعني الذي يعطى في ليلة القدر هذه الهبات الروحية وفي النهار يرتكب ما يرتكب من بعض المحرمات أو الغفلات، طبيعي يعاقب بسلب هذه الحالة. هذه الأيام الناس متورطون من أمراض عجيبة، من السكر، من الضغط، من الكآبة، أمراض نفسية غريبة عجيبة غريبة. صاحبنا عايش في قصر والخدم والحشم بين يديه ولا ترى الابتسامة على وجهه. شو المشكلة؟ والله أنا مصاب بالكآبة، القلق، الاضطراب، من أي شيء ما أدري لو أدري خشان حلت المشكلة، عندي مصدر مجهول الاضطراب. لهذا موجود قساوة القلب، حرمان بالرزق، سقم بالبدن. تقول الروايه انظر المضمون، لعلك تكلمت فيما لا يعني. كل هالبلاوي من وراء الكلام الهذر، الكلام الكثير، الدخول في كل ما هب ودب، التكلم في كل ما يعني ولا يعني طبيعي. فالذي يعطى هذه الهبات الروحية ولا يقدرها بشكل جيد، من الطبيعي أن يحرم هذه البركات مرة أخرى. قبل أن ننهي الحديث وقبل الإحياء، إخواني، توصيات سريعة، لأن هذا الكلام كله كلام عمومي. آلية: أولا، بين الخلوعين أعزائي، لا تنسوا المعوذات اليومية. الشياطين تحوم حول قلوب بني آدم، لولا أن الشياطين تحول حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. عوذ نفسك في كل صباح، قل الشيطان يوسوس، يضع لك الفخاخ، فخاف بعد شهر رمضان. الآن الشياطين تقنبز من الأذية، إذا أنت المسلم مؤمنين صمتوا، وإحنا كنا نتفرج عليكم محبوسين، ولكن أيام اليوم 27 ثلاثة أيام أصبر، ولكن في أول شوال سأنتقم منكم جميعا. كنا في أحد السنوات في الحج كانت حملة متميزة، بعض الحملات يصير فيها تميز يعني حضور نفوس طيبة، بالفعل كانت حملة متميزة. فليلة ما بعد رمي الجمرات، أحد الأخوة كان يدرس أمريكا، شاب يعني عايش أجواء والالتزام الشديد، يقول أنا رأيت الشيطان في المنام. يقول: زين أنتم رميتوني بالأحجار، ولكن سأنتقم منكم واحدا واحدا. يقول: مو ضرب واحد الضرب، أنت تضرب الشيطان بالحصى، والحصى ما يأذي، الحصى تضرب به الجمرات، والأيام تغير وصار جمرات كبيرة. ولكن هو يرميك بأمور أخرى، منه أن يرميك بسهامه، النظرة سهم من سهام إبليس. الشياطين حقودة ومتكبرة وحسودة، تريد أن تصادر كل مكتسباتنا في الشهر، صيام، عزاء أمير المؤمنين، إحياء ليالي القادر. فماذا نعمل؟ كل صبح عوّذ نفسك بالاستعاذات المعروفة: أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني في ديني بالله الواحد الأحد وبرب الفلق وبرب الناس. عوّذ نفسك في كل صباح. أحد العلماء الكبار هو اتفاقا تلميذ السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، المرجع الكبير واللي قسم كبير على باقي على تقليده، يقول: أنا جيت حق السيد وقال لي شخصيا، قلت له: سيدنا عوض نفسك بهذه المعوذات. وهو باعتبار هو تلميذ السيد الفقهي والأصولي، ولكن السيد كان يحترمه لعرفانه وأخلاقه، يعني يأخذ منه هذه، وماكو مشكلة واحد يكون تلميذ وأستاذ في نفس الوقت. يقول السيد: بعد حتى ذلك شوف، أنا اليوم أنا ملتزم بالمعوذات القلاقل الأربعة، ولكن اليوم اللي رب العالمين يبي يبتليني أول يمسيني المعوذات الأربع، ثم يأتي علي البلاء. أول يمسيني ثم يأتي علي البلاء. المعوذات الصباحية يلتزموا بها جيدا. اجعل لكم محطتين قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، هذه توصياتنا الأخيرة، ولو يأخذ مقدار من وقت الأحياء. أنا أعتقد أن هذا من ضمن الأحياء، طلب العلم، تعرفون في ليلة القدر يقول قال: من أفضل الأعمال طلب العلم. النقطة الثانية: محطتان قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، هذه محطة جدا مصيرية. لماذا؟ لأن ملائكة النهار ترتفع إلى السماء بما دون عليك، ما ترك صغيرة وكبيرة إلا أحصاها. يوم القيامة يقول العبد الناسي، يقول نعم أنت ناسي، إحنا كما نسينا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، أحصاه الله ونسوه. الملائكة ترتفع بالأعمال السيئة على كل، لا يخلو يوم المعصية للبعض. لأن أنت الآن خذها فرصة، مدام جاي الملف يخدم، لو ختم الملف باستغفار بعمل صالح، نعتقد أن هذا من موجبات الواقع التعوير ومن موجبات تكفير السيئات. وثم ملائكة الليل تهبط، يرونك داعيا قبل الغروب بعشر دقائق، يرونك داعيا. ملائكة النهار رأتك داعيا في آخر النهار، ملائكة الليل رأتك داعيا في أول الليل. هذا في الواقع موقف الإنسان يعني يباهى به ملائكة السماء. واتفاقا قرآن الفجر هو هذا معناه، مو قرآن المصحف، يعني اقتران الملائكة الصاعدة والملائكة النازلة عند الفجر، هناك صعود وهبوط، ملائكة الليل ترتفع وملائكة النهار تهبط. إذا النصيحة الثانية لإخواني في هذه الليلة المباركة، استغلال هذين الوقتين بالأدعية المأثورة، 10 مرات أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهناك صيغة صلاة على النبي وآله صيغة خاصة مذكورة في هامش كتاب مفاتيح الجنان، راجعوا آداب قبل الغروب وقبل الشروق. هذه من توصياتنا. من توصياتنا أيضا كان سؤال عن إمامنا المهدي عليه السلام، اجعل قنوت من قنوتاتك اليومية خاصا بالدعاء له صلوات الله وسلامه عليه. أفضل أعمال أمة انتظار الفرج له معنى على كل في التوصية المبارك، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. أولا نشف منون علينا الفرج لكم أنتم أيضا، مو لنا نحن فقط. فاجعل قنوتا من قنوتات الصلاة اليومية دعاء اللهم كل وليك، وخاصة إذا كان بتوجه وإنابة. قلنا للإخوان في المسجد، المسجد بسلمان الصادق عليه السلام، لو أنك دعوت اللهم كل وليك عمرا 10، 20، 30 سنة، الإمام الحج عليه السلام في مقام الجميل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن الدعاء، لو دعا لك بهذا الدعاء وقال اللهم كن له وليا وحافظا ونصرا، لو دعا لك الإمام مرة واحدة بالمقابل، هل في الواقع هنالك مكسب أعظم من هذا المكسب أن يكون رب العالمين لك وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا؟ أنت أكثر وهو كريم، في ساعة من الساعات يرد لك الهدية أضعاف مضاعفة. وإن شاء الله ليلة العيد الإخوان قسم من الليل للتسوق، لا بأس يشترون فضائل العيد، ولكن في ليلة العيد الإخوان تعتق رقاب من النار ما أعتقد في شهر رمضان. تعرفون بهلال ليلة العيد شهر رمضان ينتهي، بغروب ليلة العيد دخلت ليلة العيد شوال، ولكن رغم أنه شوال ورغم أنه خارج شهر رمضان المبارك، إلا أنها ليلة من الليالي المهمة جدا. أحفظوها عني الآن فعلا، تلك الليلة عش مشاعر الإنسان الذي يطلب الجائزة. قل يا ربي وشهر رمضان خلص، أنا ما أحسست بشيء مهم، هذا هم على رمضانيات السابقة، صمنا وصلينا وقمنا وأكلنا وتسحرنا وما وجدت في نفسي تغييرا يعتد به، لا حلاوة الإيمان، لا حلاوة الذكر، لا ملكاتي الفاسدة تركتها، سوف أرجع للمعاصي بعد قليل. أطلب من الله عز وجل تلك الليلة أن يعمل شيئا في قلبك، أن يتصرف في فؤادك، وهو بإمكانه ذلك. رب العالمين يربط على قلب المؤمن إذا شاء، يزيده نورا إذا شاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لكن الليلة بعد سوي ضربة الأخيرة، يعني بعد ليلة العيد، بعد ما في محطة إمادية إلى ليلة عرفة، بعد ما في محطة ملفتة، ليلة اثنين من شوال إلى عادية ما في شيء مهم. الليلة الأولى من شوال ليلة بصيرية ومهمة، وأغلب الناس يغفلون عن تلك الليلة، بس يتصلون بعالم البلد، ها صار هلال أو لا، إذا قال ما ثبت كأنه تخيب أعماله. والحال بأنه لو ما ثبت شهر أو ما ثبت العيد يفرح، يقول الحمد لله الذي أدركنا ليلة أخرى من ليالي شهر رمضان. إذا أردت أن تعرف حبك للشهر الكريم فانظر إلى قلبك في ليلة العيد. إن كنت تحب العيد معنى ذلك هذا الشهر ثقيلا عليك. طبيعي إذا تجيك مثلا الوالد تسافر والطائرة تأخرت، قالوا ثاني يوم رحلة، إذا أنت ضار بأمك وأبيك وتفرح أن والله والدك بعد تبقى عندي يوم. نحن مو الوالدة العروسة مثلا جايبين لك عروسة 10 أيام، اليوم 11 تمددت إقامتها يوما. إحنا نكشف أو نفضح إن صح التعبير في هذه المواقف إن شاء الله. نسأل الله عز وجل بحرمة صاحب هذا الشهر أن يرحمنا برحمته الواسعة. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع بها عند لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وعوانه. اللهم لا تجعله آخر العهد منا لصيام شهرك الكريم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا فيه، إن كنت قد رضيت عنا فازدد عنا رضا، وإن لم تكن قد رضيت عنا فمن الآن فارض عنا، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات.